فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم العنت من قومه، فكم كذبوه وكم عادوه، وقد راودوه. فجاءه وفد من قريش يوما وقالوا له: يا محمد، هلما نعبد إلهك وتعبد آلهتنا ونكون قد اشتركنا في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما هو بيدك كنت قد شاركتنا فيه وأخذت بحظك منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله أن أشرك به غيره. فقالوا: هلما فلمس آلهتنا ونحن نصدقك. فأبى، ونزل جبريل بسورة قل يا أيها الكافرون بمكة في أوائل البعث، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا البيت، وملأ من قريش يجلسون حول الكعبة فقرأها عليهم فأيسوا منه. هذه السورة في أولها يقول الله تبارك وتعالى: قل. إذن فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له، وحين يذهب إليه في أول شأنه والمسلمون قلة مستخفون من الناس، ويقرأ عليهم هذه السورة مخاطبا إياهم بيا أيها الكافرون، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وهو في حماية من الله ورعاية. لا يمكن أن يتهمهم ويصنهم بالكفر وهو يعلم أن ذلك يسيئهم، إلا وهو يعلم تماما أن الله يحميه. ولذا قرأها عليهم واشتد أذاهم للمسلمين. وفي هذه السورة والتي تعدل ربع القرآن، ومن قرأها فكأنما قد قرأ ربع القرآن، هي أشد سور القرآن غيظا لإبليس، فهي براءة من الشرك وهي توحيد خالص. قل يا أيها الكافرون، أمر أن يقول لهم ذلك ويتهمهم بالكفر علنا دون خوف دون وجل. والألف واللام في كلمة الكافرون، وإن كانت للجنس إلا أن المقصود بها معنى المعهود، لأنه قصد أناسا بعينهم، فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم، لأن من هؤلاء الكفار من آمن بعد ذلك. لكن السورة تخاطب أناسا بعينهم ماتوا على الكفر وظلوا عليه. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المقالة التي راودوه عنها: اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك أو إلهك سنة، يرد عليهم. والآية الأولى مكررة والآية الثانية مكررة: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. قالوا: التكرير للتأكيد ولتيئيسهم مما طلب. وقال بعضهم: لا تدخل على الفعل المضارع لتفيد الاستقبال، كما ان ما تدخل على الفعل المضارع لتفيد الحال. فالتكرير كأنه يقول لا أعبد أبدا فيما هو مستقبل من الأيام والزمان ما تعبدون أبدا لن يحدث، ولا أنتم عابدون أبدا في المستقبل ما أعبد، ولا أنا عابد في الحال أو في الماضي ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد حالا. ولم يقل ما عبدت لأنه فيما مضى لم يكن يعبد الله حتى جاءه جبريل فعلمه بوجود الله وعلمه بالإسلام. وكلمة ما قيل هي موصولة بمعنى الذي، لأن ما لغير العاقل ومن للعاقل، فهو يقول لا أعبد ما تعبدون أي الأصنام والأوثان عبر عنها بما، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لم يقل من، قال ما أعبد أي الذي أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم من هذه الأصنام لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي الذي أعبد، أو ما الثانية مصدرية والمعنى يفيد معبودي ومعبودكم ليس واحدا، كما أن عبادتي وعبادتكم ليست واحدة، معبودي هو الله ومعبودكم هي الأصنام والأوثان، وعبادتي التوحيد الخالص وعبادتكم الشرك التي ليست هي بعبادة. إذن فقد وصلهم بالكفر إلى أن يلقوا الله. لكم دينكم ولي دين. الدين سماه ربنا دين وهم ليسوا على دين لأنهم كانوا يعتبرون أنهم على دين. لكم دينكم أي لكم شرككم الذي أنتم عليه مختص بكم لا يتعداكم إليه، ولي دين الذي هو الإسلام مختص به لن تنالوه ولن تدخلوه. والدين أيضا بمعنى الجزاء، أي لكم جزاء أعمالكم وشرككم وكفركم، ولي دين أي لي جزاء عملي كقول الله تبارك وتعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. والآية فيها تهديد، فيها تهديد وفيها وعيد، سواء كان المعنى بمعنى الدين الذي هو العبادة أو الدين بمعنى الجزاء، على كلا المعنيين فهي فيها التهديد الشديد والوعيد لهؤلاء الكفار الذين ماتوا على كفره. وتمر الأيام والشهور والسنون ونبينا صلى الله عليه وسلم يعالج هؤلاء المشركين من قومه أشد المعالجة، يصبر على أذاهم ويتحمل تكذيبهم ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة تارة، ويحاربهم ويحاربوه تارة، آذوه باللسان ورفعوا في وجهه السيف والحسام، وهكذا على مدار 23 سنة. ونزلت سورة النصر، وتأتي سورة النصر في الترتيب بعد سورة الكافرون بالمصحف، وبينهما 23 سنة، أول البعثة وآخر الأمر وآخر البعثة. سورة النصر مدنية، يقول الله تبارك وتعالى فيها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هل نزلت قبل الفتح؟ قالوا ذلك فهي بشارة بالفتح وهي من أعلام النبوة، أو نزلت في منى في حجة الوداع بعد الفتح إذا جاء نصر الله أي قد جاء نصر الله. نزلت السورة وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فاستبشروا، وكان من بينهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عم، ما يبكيك؟ فقال العباس: نعيت إليك نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لكما تقول. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها بعدما نزلت سورة النصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده. وتقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول السورة إذا قام وإذا قعد وإذا جاء وإذا ذهب يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. بل وكان عمر رضي الله عنه في خلافته يدعو أهل بدر يشاورهم، فهم أهل مشورته وأهل مجلسه، وكان يدعو معهم عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، فوجدوا في أنفسه وقالوا: كيف يدعوه معنا ومن أبنائنا من هو مثله؟ فعاتبوه، فدعاهم عمر يوما ودعا عبد الله بن العباس معهم، ثم سألهم: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا: أمر الله تبارك وتعالى نبيه إذا جاء النصر وفتحت مكة أن يسبح بحمد الله وأن يستغفر. فقال لعبد الله بن العباس: أتقول مثلهم؟ قال: لا، ليست كذلك، وإنما أعلم الله نبيه بأجله. فقال عمر: أتلومونني عليه؟ أو لا أعلم منها إلا ما تقول. سورة النصر تسمى سورة التوديع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد نزول هذه السورة اجتهد حتى تورمت قدماه ونحل جسمه وقل تبسمه وكثر بكاؤه، وعبر عن الحصول بالمجيء إذا جاء، لم يقل إذا حصل، إشعارا بأن الأمور مقدرة من الأزل، وهذه المقدرات من الأزل تأتي في أوقاتها التي قدرها الله لها شيئا فشيئا. فالنصر مقدر من الأزل، وهو قادم إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يصل في موعده. من هنا قال: إذا جاء، والنصر العون. إذا جاء نصر الله أي عونك، عون الله لك على مشركي مكة، والفتح فتح مكة، أو يا عمة النصر عموما والفتح عموما، فتح مكة وسائر الأنصار. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. الناس كلمة عامة، ولكن أريد بها الخصوص، أريد به العرب، أريد بالكلمة العرب، العرب، فهو من الخاص الذي جاء بلفظ معنى العرب على الخصوص. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فوجا وراء فوج، جماعات جماعات جماعات. كان الناس يدخلون في الإسلام في أول البعثة فرادة، رجل امرأة رجلان وهكذا. أما في آخر البعثة ربنا يبشره ويخبره أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات، قبائل كاملة، ليسوا فرادة. وقد حدث ذلك وتحقق القرآن وتحققت البشارة. كان الكثير من العرب الذين لم يدخلوا في الإسلام يقفون موقف الحياد، موقف الترقب. ها هو محمد يحارب قومه وعشيرته وقبيلته وأهله ويحاربوه، فانتظر. فإن دخل مكة فهو صادق وهو على الدين الحق، لأن مكة حماها الله من قبل من أصحاب الفيل، ولم يمكن أصحاب الفيل من دخولها، فإن مكن محمدا من دخولها فهو رسول الله حقا. كان ذلك مبدأهم، وكانوا يترقبون ذلك اليوم. أيدخل مكة؟ أتفتح له؟ يفتح له البيت؟ يخلى بينه وبين الكعبة؟ إن حدث فهو صادق لمح، وإن لم يكن صادقا لابد أن يمنع كما منع أصحاب الفيل. فحين فتحت مكة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر أصنام وصلى في جوف الكعبة، أسلم العرب جميعا ولم يبق في أرض الحجاز مشرك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التسبيح التنزيه، التنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، تنزيه الذات عن الشرك، وتنزيه الصفات عن المشابهة، فالله ليس كمثله شيء. سبح الله صل، سبح الله نزه، متلبسا بالحمد حامدا لله على نعمه الكثيرة التي خولك إياه. واستغفر، واطلب منه المغفرة. أيطلب نبينا صلى الله عليه وسلم المغفرة؟ يستغفر عن أي شيء وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاختلف العلماء، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر نفسه إلى جوار ما أنعم الله به عليه، فكان يرى ذلك موجبا للاستغفار، وكان يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة كما حدثه عن نفسه. وقال بعضهم بل الاستغفار مما حدث منه خلافا للأولى، كما حدث في قصة عبس وتولى، أو في فداء الأسرى يوم بدر، أو في الإذن للمنافقين عفى الله عنك لما أذنت له. وقال بعضهم بل الاستغفار ليس لنفسه بل لأمته، فسبح بحمد ربك واستغفره، أي واستغفره لأمتك، أما هو فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال بعض الناس الاستغفار عبادة، مجرد الاستغفار عبادة، تضرع إلى الله، هضما للنفس، تواضعا لله، فأمر بالاستغفار لأن الاستغفار عبادة، حتى ولو لم تكن له ذنوب، ولو لم يكن هناك ما يدعو للاستغفار، فمجرد الاستغفار عبادة كالدعاء، الدعاء مخ العبادة، وكذلك الاستغفار عبادة. وقال بعض الناس بل أمره ربه بالاستغفار تعليما لأمته، وكأنه يقول لنا إذا كان سيد الخلائق جميعا من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مأمور بالاستغفار فكيف بكم؟ فهو تعليم للأمة وتنبيه حتى يكثروا من الاستغفار. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، إنه كان توابا، كان توابا يتوب على المستغفرين ويتوب على المسبحين منذ أن خلق المكلفين. هو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. والآية فيها الأمل والبشرى لكل مستغفر مصداقا لقوله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار ويقول في استغفاره: اللهم اغفر لي خطئي وجهلي وعمدي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، نزل عليه قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا ونادى وقال: وصباحا، كلمة كانوا ينذرون بها الناس، يجمعونهم لأمر جلل قد حدث كهجوم عدو أو غيره. ثم نادى: يا بني سهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، لبطون من قريش. فأصعوا جميعا إليه، ومن لم يستطع منهم أن يخرج أرسل رسولا من قبله يأتيه بالخبر. حتى إذا اجتمعوا قال لهم: أرأيتكم إن أخبرتكم بأن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا الصدق، أو قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهنا نطق عيسى أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وأخذ حذرا بيده، أراد أن يضرب به النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت سورة هي حكم على أبي لهب بالهلاك من الأذل. أبو لهب كان من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه، المفروض أن يدافع عنه أو أن يحميه إذا لم يسلم أو يؤمن به، عليه أن يحميه أو يدافع عنه أو ينتصر لقبيلته. وإنما كان من أشد الناس إيذاء له، حتى أن طارق بن عبد الله المحاربي يروي لنا ويقول: بين أنا بسوق ذي المجاز، إذ أنا بشاب حديث السن يقول للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا برجل يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدنى ساقيه وعرقوبيه، ويقول: يا أيها الناس لا تصدقوه إنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد يزعم أنه نبي، وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب. بل وكانت امرأة أبي لهب العوراء بنت حرب تأخذ الشوك والسعدان وتنثره بالليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج في الصباح وطأ الشوك بقدميه فجرح وأصيب. وكانت تمشي بالنميمة تشعل نار العداوة بين الناس، وكانت حوراء اسم على مسمى. وحين نزلت الصورة تبت يد أبي لهب وتب، سورة تبت وهي مكية بالطبع، أو سورة المسد أو سورة اللهب، ثلاثة أسماء. وبلغت السورة أبا لهب قال: يهددني محمد بالنار لأفدين نفسي بمالي وولدي. وأخذت امرأته سحرا حجرا في يدها وذهبت تريد إصابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت إليه وهو يجلس عند الكعبة ومعه أبو بكر، فصرف الله نظرها عنه فلم ترى، وخاطبت أبا بكر وقالت: يا أبا بكر، صاحبك يهجوني، والله إن لقيته لأضربن بهذا الفهر فاء. وأنشدت قائلة مذمما، تسمي محمدا صلى الله عليه وسلم، مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه علينا، وانصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما رأتك يا رسول الله؟ أتراها؟ ما رأتك؟ قال: لقد صرف الله عينها عني. هو يجلس إلى جوار أبي بكر ويتخاف أبا بكر تريد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش وكفارها وصناديدها حين يريدون أذى النبي صلى الله عليه وسلم وهدايته يهدونه، لا يقولون اسمه أبدا، يسمونه مذمما ولا يقولون محمدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا ترون كيف صرف الله تبارك وتعالى أذى قريش عني؟ هم يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد. نزلت هذه السورة تنبئ بغيب، هل كان من في الإمكان أن يسلم أبو لهب؟ أبدا. كيف؟ كيف والقرآن يتهمه ويصنه بالكفر ويهدده بالخلد في جهنم؟ علم الله ذلك أزلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بإبلاغه، لأن الله لم يأمر بالكفر، أمر بالإيمان، لكنه لم يرد الإيمان من أبي لهب لأنه لا يستحقه، فلم يشرح صدره للإسلام. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت قطعت وهلكت، وأهلكت والمقصود نفسه، عبر بالجزء عن الكل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأكثر الكسب بالأيدي، فيعبر عن الجسم كله وعن النفس باليدين. والتباد الخسار الخسار والخسران المفضي إلى الهلاك. وتب، تبت الأولى دعاء، وتب الثانية خبر، خبر كما تقول أهلكه الله وقد هلك. ولذا قرأت: تبت يدا أبي لهب وقد تب، أي وقد هلك فعلا كما أراد الله له. تبت يدا أبي لهب بسكون الهاء قراءة. والغريب أن أبا لهب كان مشرق الوجه مضيء الوجه جميلا، وسماه أهله عبد العز، وأرادوا له كنية تفيد معنى الإضاءة والإشراق، فصرفهم الله عز وجل عن اختيار أبو النور أو أبو الضياء، وقالوا أبو لهب، وكأنه مخلوق للهب هو أبو النار، فوافقت الكنية الفعل والطيرة والواقع. سموه بذلك للإشراق، لإشراق وجهه ولإضاءة الوجه. وانظر إلى قضاء الله وقدره، واعلم أن للإنسان حظ، للإنسان حظ من اسمه. وربنا في هذه السورة لم يذكره باسمه عبد العزة، لأن القرآن أطهر من أن تنسب العبودية فيه لغير الله، فتكلم عنه بالكنية وليس بالاسم، كما أن الكنية أنسب للحال، للنار ذات اللهب، فجاء بالكنية ولم يأتي بالاسم تنزيها للقرآن أن يذكر فيه عبد العزة فتنسب العبودية لغير الله. تبت يدا أبي لهب وتب، وقد هلك، هلك على الكفر. نعم، وصدق ربي وصدق القرآن. أبو لهب كان له 3 أبناء، عتبة ومعتب وعتيبة، وكان عتبة متزوجا من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعتيبة متزوجا من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة وأنذر وحذر، دعا أبو لهب عتبة وعتيبة وقال لهما: رأسي ورأسكما حرام إن أبقيتما على ابنتي محمد. فطلقاهما، أسلم عتبة يوم الفتح وأسلم معتب يوم الفتح، أما عتيبة فله قصة. أراد أن يخرج إلى الشام في تجارة مع أبيه، وأراد أن يودع مكة بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصمم على أن يذهب إليه يؤذيه بالكلام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه كفر بالنجم الذي هوى وبالذي دنا وتدلى، وطلق أم كلثوم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: اللهم صلِّ عليه كلبا من كلابك. وحين خرج الى الشام في هذه التجارة وهو بين الناس بين العير، جاء 7 ضار فانتزع والتهم. اما ابو لهب فبعد غزوة بدر استشاط غضبا وغيظا بالهزيمة التي لحقت بالمشركين في بدر، ومرض بمرض يسمى العدسة أو العدسة، مرض يشبه الطاعون شديد العدوى، يتخيلون ذلك ويخافون منه. مرض بهذا المرض 7 أيام فقط ثم مات، فتركوه حتى أن تم 3 أيام يخافون أن يقتربوا منه أو يدفنوه، تركوه 3 أيام بعد موته حتى أمتن. وحين خافوا أن يلحقهم العار جاءوا بعصا من خشب ومن بعيد دحروه حتى يلقوه في حفرة، ثم ألقوا عليه الحجارة من بعيد حتى دفنوه. ذاك كانت نهايته، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما نافيه أي لم يغن عنه ماله، كان غنيا شديد الثراء، وكان يدعي أنه يفتدي نفسه من النار التي يهددها بها محمد صلى الله عليه وسلم بماله وولده. ما أغنى عنه ماله وما اكتسب ثراءه، وولد الإنسان من كسبه، فما أغنى عنه ماله الذي ورثه، ولا ماله الذي كسبه، ولا ولده، ما أغنى عنه، لم ينفعه حين حاق به الهلاك وتب كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. وقد تكون ما بمعنى الاستفهام، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي أي شيء أغنى عنه، هل أغنى عنه أي شيء أغنى عنه ماله وأي شيء أغنى عنه كسبه. وما الثانية مصدرين، سيصلى سيصلى سيصلى ثلاث قراءات نارا ذات لهب شديدة الاشتعال واسمها موافق لكنيته، وامرأته كذلك ستصلى النار معه، وامرأته حمالة الحطب منصوبة على الذنب لأنها مع ثرائها، مع ثرائها كانت شديدة البخل وكانت تحتطب وتأتي بالحبل وتربط الحطب وتحمله، قيل ذلك حمالة الحطب مذمومة، أو تصوير يصورها ربنا تبارك وتعالى مع ثرائها بمن تحتطب وتربط في جيدها حبل وتحتطب وتحمل الحطب فيتهمها بذلك ويصورها بهذه الصورة القبيحة نكاية فيها وغيرا لها، لأنها كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بفقره. حمالة بالرفع قراءة، وامرأته حمالة الحطب، كنية بحملها الحطب عبر بهذا المجاز عن مشيها بالنميمة ولا يدخل الجنة نمام، فقد كانت مشهورة بالنميمة، بالنميمة تشعل العداوة والبغضاء، نار العداوة والبغضاء بين الناس. حمالة الحطب حمالة الأوزار، حمالة الخطايا، أو حمالة الحطب الشوك والسعدان والحسد الذي كانت تحمله بالليل وتنثره في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما فعلت ذلك تحمل حطب الزقوم وحطب الضريع كما حملت الشوك في الدنيا لرسول الله، فهي تحمل أيضا الحطب، حطب جهنم يوم القيامة، حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الجيد العنق وجمعه أجياد، المسد الحبل المفتول، مسد الحبل يمسده مسدا فتله فتلا شديدا، فالمسد أي مما مسد في جيدها حبل من مسد، حبل مما مسد مما فتل فتلا شديدا. الكلام عن الحبل التي كانت تربطه على عنقها تحمل الشوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الكلام عن قلادة من جوهر كانت في عنقها غالية غالية، وكانت تقول سأنفقها في عداوة محمد، فربنا عاقبها على ذلك بحبل من نار حول عنقها في جهنم. سئل أحد الصحابة عن هذه السورة، أهي في أم الكتاب؟ قال نعم هي في أم الكتاب. إذن فمن الأزل حكم ربنا تبارك وتعالى على أبي لهب بهذا السباب وبهذا الهلاك. حكم الله تبارك وتعالى عليه لأنه علم منه ما سيكون، وعلم الله عما هو آت كعلمه عما فات. فحين نزلت السورة تنبئ بمصير أبي لهب لم يفرضه الله عليه ولم يجبره الله عليه، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن السورة تنبئ بما سيكون، فهي من أعلام النبوة، وهي تدل على علم الله تبارك وتعالى الأزلي.